السؤال الثالث يقول السائل: إن شخصا طلب منه قرضا لإصلاح بيته به، ولما حضر لاستلام القرض حل وقت الزكاة على المقرض، فهل يجوز أن يعطيه لهذا الشخص الذي طلب القرض ويعد ذلك من الزكاة؟ هل يجوز له أن يدفعه إليه بنية الزكاة، علما أن هذا المقترض ليس فقيرا ولا مسكينا؟ الجواب: إذا كان هذا المقترض ليس من الأنواع أو من الأصناف الثمانية التي تصرف لهم الزكاة، فإنه لا يجوز أن تعطيه المال بنية الزكاة، والأولى أن تقدم، بل الواجب عليك أن تقدم الزكاة فتدفعها في مصارفها التي بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه هي الأصناف الثمانية التي تدفع إليهم الزكاة. وأما من يكون ليس من هذه الأصناف أو لا ينطبق عليه وصف من أوصاف الأصناف الثمانية، إنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، والله أعلم.